الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا كتاب نيل الألطار، شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وتعلمون أن كتاب منتقى الأخبار في الأحكام، وقبله كتاب بلوغ المرام، وقبل بلوغ المرام كتاب عمدة الأحكام للإمام المقدسي رحمه الله تعالى، وبلوغ المرام للإمام الحافظ ابن حجر رحم الله الجميع، ومنتقى الأخبار للإمام المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى، والإمام الشوكاني رحمه الله شرح هذا الكتاب شرحا مطولا متوسعا. ونحن إن شاء الله نبتدئ في كتاب الطهارة، كما هو معلوم لديكم. قال: كتاب الطهارة أبواب المياه. سيعرف الإمام الشوكاني رحمه الله هذه الأربع كلمات: كتاب والطهارة وأبواب والمياه. كل الأربع كلمات ده يتكلم عليها، إن في نقص في النسخ سيأتي إن شاء الله، تمموا الآن موجود، وإن شاء الله إن في نقص سيأتي، يعني من المهم جدا أن تكون معنا نسخ، الذي يكتب الذي يعلق. فالإمام الشوكاني يقول: الكتاب مصدر، من كتب يكتب كتابة وكتابا وكتبا، يقال كتب كتابا وكتابة، وقد استعملوه فيما يجمع شيئا من الأبواب والفصول. الكتاب يجمع أبوابا، عندكم كتاب الطهارة بيجمع كم باب؟ 11 بابا، صح؟ باب أقسام المياه، صح؟ باب الآنية، باب قضاء الحاجة، باب سنن الفطرة والسواك، باب الوضوء، باب نواقض الوضوء، باب المسح الخفين، باب الغسل، باب التيمم، باب الحيض والنفاس، وهكذا يجمع الأبواب. وداخل الباب هذا أيضا فصول، الفصول جمع فصل، الفصل معناه إيه؟ هو الذي يجمع طائفة من المسائل متناسبة، هذا هو الفصل، يجمع طائفة من المسائل المتناسبة، يعني الإيه؟ التي فيها أشباه ونظائر. يقول: وقد استعملوا فيما يجمع شيئا من الأبواب والفصول، يعني الكتاب، معنى كتاب الطهارة جمع أبواب الطهارة وفصولها ومسائلها، كتاب الصلاة جمع أبواب الصلاة ومسائل الصلاة، كتاب الزكاة نفس الأمر، كتاب الحج نفس الشيء. وانت عندكم الفقه كم ربع؟ يعني عندك يا شيخ كم ربع الفقه؟ أربعة. ربع العبادات معنا، ومعكم ربع معاملات بيوع، يعني بيوع بالايه؟ بالدرهم والدينار، معاملة بالدرهم والدينار، ومعكم ربع معاملة بدنية، نكاح وما إلى ذلك، ومعكم ربع في الجنايات، حدود، ديات، عقوبات، قضاء، شهود، بينات، دعاوى، وما إلى ذلك. إذن كم الفقه، كم يعتمد على كم ربع؟ انتم ممكن تقولوا كده عبادات ومعاملات. العبادات معروف، ها، ربع الواحد، والمعاملات قسموها ثلاثة أرباع: معاملة بدنية مالية، بدنية جنائية. كم صارت؟ أربعة مع العبادات. أربعة كم صارت شهر محمد؟ ربع العبادات واحد. خلنا كده قسموها نصفين أول: عبادات ومعاملات. المعاملات تقسموها كم قسم؟ ثلاثة: عبادة، معاملة مالية، معاملة بدنية، النكاح وما يتعلق به، صح؟ ومعاملة إيه بقى؟ جنائية. لأن الإنسان بعد ما يخلص ربع العبادة بيحتاج يأكل، يشتري، يبيع، يأكل، يلبس، ها، يركب، معناه يستأجر وما إلى ذلك. طيب، لما يأكل ويشرب تأتي غريزة الشهوة، الزواج بعدين. طيب لما بيتزوج وبيأكل وبيشرب ممكن يعمل مشاكل وجنايات، يجي باب الجنايات والعقوبات. يعني الترتيب صحيح، ترتيب صح، ترتيب منسجم، ده هو كده الترتيب. على إخوة، فالفقه ده مبني على قسمين: عبادات ومعاملة. المعاملات قسمناها كم ربع؟ ثلاثة أرباع: ربع معاملات مالية، ربع معاملات بدنية، ربع معاملات جنائية. فيصير مع العبادات أربعة أرباع. هو الفقه بيتكون من أربعة أرباع هاي. أي كتاب فقه بيعتمد على الأربعة أرباع. عرفنا؟ خذ أي كتاب فقه على نفس المنوال، على نفس الترتيب، لا يخرج عن هذا. عندك في العبادات باب كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج. كتاب الصلاة ده مليء بأنواع الصلوات، الصلوات المفروضات، الصلوات النوافل، الجنائز، طيب العيدين، الجمعة، طيب الخسوف والكسوف، الاستسقاء، وخذ من هذا القبيل. ولما تخلص هذا كله هتدخل بقى على ايه؟ قسم المعاملات. اذا قسمناه قسمين، وبعدين العبادات معاملات، المعاملات بنقسمها ثلاثة ارباع. يصير الشيخ حمدي كم قسم؟ كم ربع؟ اربعة. عرفنا؟ والمسألة سهلة جدا. فهو بيقول ايه؟ وقد استعملوه فيما يجمع شيئا من الابواب والفصول، ويدل على معنى الجمع والضم. الكتاب في أصل مادته يدل عليه على الضم والجمع، ومنه الكتيبة، ليه؟ جمعت خيولا، جمعت رجالا، جمعت قوادا، جنودا، إلى آخره. قال: ويطلق على مكتوب القلم حقيقة لانضمام بعض الحروف والكلمات المكتوبة إلى بعض، وعلى المعاني مجازا. والإمام الشوكاني ممن يقول بالمجاز. طيب، وجمعه كتب وكتب، كتب وكتب. وقد اشتهر في لسان الفقهاء اشتقاق الكتابة من الكتب، واعترض أبو حيان، أبو حيان الأندلسي، معناه اعترض عليه بقى. شوفوا بقى، شوف اعتراضه عامل ايه. بيقول: واعترض أبو حيان بما حاصله أن المصدر لا يشتق من المصدر. كلامه هذا صحيح، لكن هنا لا يقبل. ليه؟ لأن كتاب بمعنى مكتوب، كتاب بمعنى مكتوب. أنتوا عارفين كتب النبي عليه الصلاة والسلام عبارة عن رسائل بيرسلها للملوك، كتب، كتب جمع كتاب. طب الكتاب ده ايه؟ يعني مكتوب، كتبه احد الصحابة ممن كانوا يكتبون بامر النبي عليه الصلاة والسلام واملائه، معناه. فما يصحش من ابي حيان هذا الاعتراض هنا، لان الكتاب هنا بمعنى مكتوب اي مفعول، ها، مش ليس يعني مصدرا مجردا، ده هو مصدر بمعنى مفعول، معنى بيسموه مصدر ان سيال، مصدر سيال يعني يكون شيئا فشيئا كالكلام، يكون شيئا فشيئا. فكان هذا مسوغا ان ياتي الكتاب على صيغه المصدر لكنه بمعنى مكتوب اي مفعول. قال هنا والطهاره، اذا خلص كلمه كتاب هيدخل في كلمه ايه؟ طهار. والطهاره يجوز ان تكون مصدر طهورا لازم فتكون للوصف القائم بالفاعل، فلان طاهر فلان محدث معنى. وان تكون مصدر طهر المتعدي فتكون للاثر القائم بالمفعول. وان تكون اسم مصدر طهر تطهيرا ككلم تكليما او ككلم تكليما. واما الطهور فقال جمهور اهل اللغه انه بالضم للفعل الذي هو المصدر وبالفتح للماء الذي يتطهر به. معنى يا اخوه هذا هو الاشهر، ان بضم الطاء هو الفعل وبفتح الطاء هو الماء، هذا هو الاشهر. وان كان هناك من يقول بخلاف هذا من اللغويين واهل اللسان، قال فقال جمهور اهل اللغه انه بالضم للفعل الذي هو المصدر وبالفتح للماء الذي يتطهر به، هكذا نقله ابن الانباري وجماعات من اهل اللغه عن الجمهور. وذهب الخليل والاصمعي وابو حاتم السجستاني والازهري وجماعه الى انه بالفتح فيهما، يعني سواء للفعل او للماء الذي يتطهر به هو بالفتح، لكن هذا ليس بالمشهور، والمشهور الاول اذا كان للفعل فهو بضم الطاء، واذا كان بفتح الطاء فهو لما يتطهر به للماء. قال صاحب المطالع من كتب اللغه وحكي فيهما الضم، وهذا قول ثالث. والطهاره في اللغه النظافه والتنزه عن الاقدار، فلان متنزه عن الأقدار والأدناس يعني متطهر. وفي الشرع صفة حكمية تثبت لموصوفها جواز الصلاة، تثبت لموصوفها جواز الصلاة به أو فيه أو له. به إشارة إلى الثوب الذي يلبسه المكلف في الصلاة. طب فيه إشارة إلى المكان البقعة، وثيابك فطهر والرجز فاهجر معنى. أو له والمراد به الشخص، هذا هو المقصود. الآن احنا معنا يا إخوة الحدث عبارة عن إيه؟ وصف حكمي معنوي يمنع من استباحة الصلاة للتلبس بالصلاة وما يشترط فيه الطهارة. الحدث وصف حكمي قائم بالمكلف يمنعه من التلبس بالصلاة. الطهارة عكس هذا، الطهارة عكس ايه؟ عكس هذا الشيء. يقول الطهارة معناها انها هي صفة حكمية تثبت لموصوفها جواز الصلاة به أي في الثوب إذا كان طاهرا، أو فيه يعني البقع إذا كانت طاهرة، أو له أي الشخص يكون خاليا من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، يكون متطهرا رافعا للحدث الأصغر والأكبر مزيلا للخبث إذا كان في ثوبه أو بقعته أو بدنه. عرفنا يا إخوة؟ ولما هذا تعريف من؟ تعريف بارك الله فيكم عزوه للمالكية، أسهل المدارك في شرح إرشاد السالك جزء الأول 34 كشناوي للمالكية والإمام الشوكاني نقل عن المالكية هذا التعريف، تعريف الطهارة. الطهارة لها تعريف كثيرة، هذا واحد من التعريف. بيقول إيه؟ صفة حكمية تثبتها لموصوفها، تثبت لموصوفها جواز الصلاة به أو فيه أو له. هذا كما ذكرت لكم تعريف المالكية في كتاب أسهل المدارك، والإمام الشوكاني نقل منه أسهل المدارك شرح إرشاد السالك كشناوي من المالكية الجزء الأول 34. وهناك تعريف أخرى للطهارة، بارك الله فيكم، عرفها الجرجاني فقال، يقول هنا: عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة. هذا عند الجرجاني في التعاريفات، عبارة عن إيه؟ عن غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة. الأعضاء مخصوصة هذه في الوضوء معروف، أعضاء الوضوء معروف: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية. طب في الاغتسال: تعمم البدن بالماء. إذن هو فعلا غسل أعضاء مخصوصة بهيئة مخصوصة بشروط مخصوصة بنية التعبد والامتثال. هذا تعريف الطهارة عند الجرجاني في كتاب تعريفات. معنا يا إخوة؟ طب عندكم في صاحب الكشاف، كشاف القناع، عرف الطهارة وغيره أيضا من الحنفية، يقول: الطهارة ارتفاع الحدث وزوال الخبث وما في معناهما أو على صورتهما. إذن لنا الطهارة هي ارتفاع الحدث وإزالة الخبث وما كان في معناهما أو على صورتهما. ارتفاع الحدث، الحدث قلنا إما أكبر وإما أصغر. زوال الخبث، طيب يرتفع الحدث بالماء المطلق فلم تجدوا ماء فتيمموا، الذي لم يغيره شيء من النجاسات. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بدعاء الاستفتاح ويقول: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. الماء إذا أطلق يراد به الماء الذي هو على أصل خلقته، خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء، يرفع الحدث ويزيل الخبث. نعم، لو في فلوها أنا لا أرضها، لا أحبها لا أرضها. الحج صلاح بيقول له في أحسنت حج صلاح، بارك الله فيكم. طيب، إذن الآن تعريف الجماعة الطحطاوي على مراقي الفلاح وصاحب كفاية الأخيار للحصني وصاحب كشاف القناع، كلهم بيقولوا إيه؟ الطهارة ارتفاع الحدث وزوال الخبث أو ما في معناهما أو على صورتهما. طيب على معناهما إيه؟ زي التيمم، تيمم أنت ما وجدتش ماء، يقوم مقام أمر رفع الحدث بالماء المطلق. طيب أنت الآن قمت من النوم، فالسنة أن تغسل يديك قبل وضعهما في الإناء. إذن فيه المعنى، نفس المعنى. طيب الميت أنت بتغسله، تطهيرا له عنادة الغسل تعبدي. هو في المعنى والصورة، في المعنى والصورة. طيب إذن التعريف الثاني ما هو بقى؟ التعريف الثاني؟ لا الثالث، عايزين الثالث. ها، ارتفاع الحدث وزوال الخبث أو ما في معناهما أو على صورتين، وضربنا أمثلة للكلمة معناهما أو على صورتين. واضح؟ طيب كتاب الطهارة بيعمل ايه بقى؟ البهوتي او يقول هو الجامع لاحكام الطهارة من بيان ما يتطهر به وما يتطهر له وما يجب ان يتطهر منه. حج عصام معنا؟ جميل. كتاب الطهارة عبارة عن ايه؟ بيقول هو الجامع لأحكام الطهارة مع بيان ما يتطهر به أو ما يتطهر له وما يجب أن يتطهر منه إلى غير ذلك من مسائل. إذا نحن عرفنا كتاب الصلاة بيحتوي على إيه، كتاب الزكاة موضوع إيه، كتاب الطهارة بقى بيقول لك هو الجامع لأحكام الطهارة من بيان ما يتطهر به. في ماء نجس لا تتطهر به، ماء مطلق طهور ترفع به الحدث وتزيل به الخبث، ويجوز رفع الخبث بأي مائع طاهر ليس بمطعوم معناه، ولا يصار إلى المطعوم إلا عند الضرورة، ولا يصار إلى المطعوم إلا عند الضرورة. وضحت هذه؟ نعيدها ثاني. كتاب الطهارة هو الجامع لأحكام الطهارة من بيان ما يتطهر به وما يتطهر له. أنت بتتطهر ليه؟ من أجل الصلاة. طب عايزينك تطوف بالبيت وانت طاهر تتوضأ. طب عايزينك تمسك المصحف وانت طاهر تتوضأ. معنى تمكث في المسجد وأنت طاهر تتوضأ. إذا أنت تحتاج تعرف لماذا تتطهر. أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال والغسل من الجنابة أمانة؟ والغسل من الجنابة أمانة. ما ممكن واحد يجنب في الليل ويروح بس يغسل كده هو يدته وتوضأ ويروح يصلي، حد شافه؟ الله اللي هو الرقيب عليه. الغسل من الجنابة أمانة، أنت مسؤول عليها معنا. ولذلك الكفار ما يهمهمش، يمشي جنوب يمشي مغتسل ما يهموش، لكن أهل الإسلام يتطهرون معنا، يتطهرون لأنه يعتقد أن الله هو الرقيب عليها معنا. إن الله يحب التوابين ويحبه المتطهرين. تمام. طيب بارك الله. نرجع ثاني، يقول هو الجامع لأحكام الطهارة من بيان ما يتطهر به وما يتطهر إيه له وما يجب أن يتطهر منه. إذن في ماء سيال، عنصر سيال، هنعرف حكمه، الأسباب من أجل ماذا يتطهر الشخص ومما يتطهر الشخص، كل ده ما نحتاجه في كتاب إيه طهارة. فكتاب طهارة مش كتاب صعب ولا حاجة، ده كتاب سهل جدا معناه. طيب يعني بهذا تنتهي التعريف، مع تعريف الإمام الشوكاني اللي هو نقله عن المالكية. طب من يذكر لنا التعريف هذه كده، تعريف المالكية وبعدين تعريف صاحب الجرجاني وبعدين صاحب الكشاف القناع هذا، من يذكر لنا تعريف هذه الثلاثة؟ عندك يا عصام؟ قال الإمام الشوكاني صفة حكمية تثبت لموصوفها جواز الصلاة، تثبت لموصوفها جواز الصلاة به أو فيه أو له. الموصوف ده هو المكلف. تثبت لموصوفها، نعم، جواز الصلاة. وبعدين قال صفة حكمية بخلاف صفة ايه؟ عينية حقيقية. انت الان لو واحد متطهر وماشي في الشارع، واحد جنبه كده جنب، انت تعرف ده من ده؟ لكن لما تكون نجاسة عينية تعرف، انما ده وصف حكمي معنوي، ما تعرف، ما تعرفش تميز ولا تعرف معنى. فهناك ايه؟ طهارة حكمية، وهناك نجاسة حكمية، وهناك بارك الله فيكم نجاسة حقيقية عينية. فهو الآن قال صفة حكمية. الآن ممكن واحد يا إخوة يكون عبدا مملوكا رقيقا، وهو أبيض زي ما أنت أبيض كده، مش لازم العبد يكون أسود، لأن المعارك التي تدور بين المسلمين والكفار من الروم وغيرهم وغيرهم بيكون فيها سبايا وأسرى، ومن هنا يأتي الرق، من هنا يأتي الرق. يقول في الشرع الطهارة صفة حكمية تثبت الموصوف فيها جواز الصلاة به، به يعني قلنا يعني الثوب الملابس، وثيابك فطهر، أو فيه يعني المكان، وطهر بيتي للطائفين، معناه في بيوت أذن الله أن ترفع، ترفع يعني تطهر، ترفع عن الدنس والخبث وما يشوشها. طيب هنا يقول بارك الله فيكم أو له يعني الشخص. ولما كانت مفتاح الصلاة التي هي عماد الدين اللي هي الطهارة، مفتاح الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه كما في حديث علي رضي الله عنه مفتاحها الطهور، تحريمها التكبير، تحليلها التسليم، صح؟ طيب وآكد ركن من أركان صحة الصلاة هي الطهارة، هذا واحد. ثالث حاجة إن الطهارة تخلية، والتخلية مقدمة على التحلية. لو رحنا المستشفى هنا اهو، اي جنبنا اهي، في واحد عنده جرح، أول حاجة بيمسكوا الجرح ده ينظفوه ويعقموه، صح؟ وبعدين يحطوا الدواء عليه، بودرة أو سلفة أو مضاد حيوي أو أي حاجة. وبعدين بيلفوه ويصلحوه، لا يبرزوه للناس، أجل الهواء ممكن يضره إلى آخره. بيقول لك التخلية قبل ايه؟ قبل التحلية. هي الطهارة تخلية، تخلية من الدنس والحدث، فقدموها على الصلاة. ما راحوش يتكلموا على الصلاة وبعدين يتكلموا على الطهارة، لأن المدخل إلى الصلاة من بوابة الطهارة. وأيضا لما يقدموا بكتاب الطهارة الحسية ينبهك على الطهارة المعنوية، تزكية النفس، تطهير النفس من الحسد والحقد والغل والأخلاق المشينة، معناه. وأيضا أكبر ركن فيه تفصيل من أركان الصلاة ومن شروط الصلاة هو الطهارة. طب تعالوا كده شوفوا استقبال قبلة من شروط صحة الصلاة، صح؟ ما فصلوش فيه زي ما فصلوا في الطهارة. ستر العورة ما فصلوا فيه زي ما فصلوا في الطهارة. دخول الوقت ما فصلوا فيه زي ما في الطهارة. الطهارة كتاب كبير جدا في تفاصيل، ولذلك العلماء قدموا بكتاب الطهارة لأنها مفتاح للصلاة والدخول، ولا تصح الصلاة إلا بشرط الطهارة، معنا يا إخوان. فالطهارة شرط لصحة الصلاة. احنا معنى لشروط الصلاة ذكر العلماء 9 شروط لصحة الصلاة. أول الشروط الطهارة، معناه رفع الحدث وزوال الخبث. بارك الله فيكم. طب هم قدموا بالصلاة ليه؟ وشروط الصلاة لأنها أعظم ركن بعد الشهادتين. الصلاة أعظم ركن بعد الشهادتين، أعظم ركن عملي بعد الشهادتين الصلاة، وأول ما يسأل عنه المرء بعد الشهادتين والتوحيد الصلاة. فإن صلحت صلح سائر عملي، وإن فسدت فسد سائر عملي. معنى إلى آخر هذا الباب. طيب التعريف الثاني بقى، تعريف الجرجاني عند الشيخ محمد عامر. ها؟ لا، ها؟ غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة بشروط مخصوصة بالصفة، يعني الكيفية، والشروط معروف بنية التعبد والامتثال. إذا كان الوضوء فأعضاء الوضوء معروف. كم أعضاء الوضوء؟ ها؟ زكام عندك؟ خلص معذور. الشيخ كامل، ها؟ كم أعضاء الوضوء؟ جميل. ما هي؟ الوجه، الرأس، اليدان، الرجلان، صاروا ستة. معنى بالتفصيل. طيب هذا صح عند أهل السنة كده. صح كده. من الناس بقى من أهل الشيعة التشيع يقول لك الفرجان، يعني لابد من الاستنجاء، وإن لم يحدث فتجد بعضهم يعذب نفسه في شدة البرد ذي بل أشد من هذا البرد، ولا بد من أمر الاستنجاء. معناه مثل الإمام الشوكاني ما ترك لهم شاردة ولا واردة في كتابه السيل الجرار المتدفق عليه حدائق الأزهار، ما ترك لهم شيئا. طب التعريف الثالث بقى عند مراد، ارتفاع الحدث وزوال الخبث وما كان فيه، ارتفاع الحدث وزوال الخبث وما أو ما في معناهما أو على صورتهما. وذكروا من هذا التيمم، ذكروا من هذا غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما في الإناء. ما تقلقش يا شيخ حمدي، السوق أمامنا هو، تمام؟ ما تقلقش، اليوم جمعة أنا عارفك مجهز الكيس، اصبر بس، ما تقلقش. أنت تحتاج خضرة، نحتاج خضرة، بس الدرس قبل كل حاجة. جزاك الله خير. وبعدين احنا أول زيارة للجماعة، أول زيارة بتكون خفيفة، ما تخافش. خلاص باب أو لسه ما أكملناش؟ لسه نكمل. طب نكمل كلام الشوكاني وبعدين نشوف الحديث. يقول ولما كانت مفتاح الصلاة التي هي عماد الدين افتتح المؤلفون بها مؤلفاتهم. الطهارة، افتتحوا كتب الفقه بإيه؟ بالطهارة. والأبواب جمع باب، وهو حقيقة لما كان حسيا. يعني المسجد له باب، البيت له باب، الدكان له باب حسي بتفتح على مصراعين كده. معناه يدخل منه إلى غيره. ومجاز لعنوان جملة من المسائل المتناسبة. احنا ذكرنا كتاب الطهارة كم باب يا بليغ؟ كتاب الطهارة 11 باب. ما هي؟ 1 2 3 4 5. ها؟ 1 أقسام المياه، 2 الآنية، 3 قضاء الحاجة، 4 السواك وسنن الفطر، 5 صفة الوضوء، 6 نواقض الوضوء، وبعدين 7 المسح على الخفين، و8 التيمم، ها؟ وبعدين الغسل، وبعدين ايه؟ إزالة النجاسات، وبعدين الحيض والنفاس. 11 باب. خلاص هننساها، نخرج من هذا الباب واتبخرت، مش عايزين ننساها، نوصل السير وتكون ذهبت. لا، عايزين قبل ما نوصل السير وان شاء الله تكون وصلت امامنا. خلاص يا شيخ، خليكم معنا، جزاكم الله خير. طيب يقول هنا والمياه جمع ايه؟ انتم معكم نسخ جمع الماء، وجمعه مع كونه جنسا للدلالة على اختلاف الأنواع. يعني عايز يقول لك ايه، نقال المياه باعتبار مصادرها، مياه بحار، مياه أنهار، مياه مطر، مياه ينابيع، مياه عيون، مياه سيول، غيول وما إلى ذلك، فمتنوعة. طيب يقول على اختلاف الأنواع. باب طهورية ماء البحر وغيره. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، معنى باب طهورية ماء البحر. عندكم كلكم ضم الطاء كده، كلكم فيش نسخة مخلفة شوية، في نسخة معك مخلفة، مفيش حاجة عندك، حاجة فيش تشكيل، مفيش مشكلة. طيب الذي عرفها طهورية، مش عارف الطهور ليه ضمها بضم الطاء ليه، ما انا بقول كده ليش ضمها، ما انا قلت لكم من قبل بعض الطباعين بيكحلها يعميها، بعض الطبعات الجديدة دي تكحلوها يعمها لك، هذه المشكلة. طيب باب طهورية ماء البحر، يعني إثبات أن ماء البحر طهور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وغيره، وهذا بالإجماع معنا. وكان هناك خلاف قليل من قبل ولكنهم قرض، وبقي الأمر على الإجماع والاتفاق أن ماء البحر طهور، طاهر مطهر لغيره. لأن ممكن واحد يشم ماء البحر يعتقد أنه في ريحته متغيرة، ماء البحار مالح شديد الملوحة، موصل جيد الكهرباء بسبب شدة الملوحة اللي فيه، وفيه رائحة وفيه مرارة. طب أنت كده أشرب ما تستطعش، لكن اشرب من ماء النهر، ماء عذب فرات، ذاك ملح أجاج وهذا عذب فرات. فجاء الناس يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام نعمل ايه، هو ماء البحر ده يصلح ان احنا نتوضى منه، يصلح ان احنا نغتسل منه، لان احنا نشم فيه شيء من تغير رائحة، لكن هو تغير بطاهر ولا تغير بنجس؟ بطاهر. التغير ده بطاهر ولا بنجس؟ بطاهر. يدلك ان الماء لو تغير بطاهر فهو باقي على أصل الطهورية معنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من قصعة فيها أثر العجين، ماء في أثر العجين كده، ماء والقصعة كان فيها عجين قليل كده، لكن الماء محتفظ بقوامه وصفته وكثافته واسمه المطلق. ها، وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويتساقط من أعضاء وضوئه ماء، كان يأخذون هذا الماء ويتطهرون به، منه تطهر وتبرك. وكان يغرف هو عائشة من إناء واحد معنا إخوان. طب هذا ماء مستعمل، الماء المستعمل الأصل فيه أنه باق على الطهورية، عرفنا إخوان. فيقول باب طهورية ماء البحر وغيره، يقصد ايه، ماء الانهار، ماء الابار، ماء الثلج، ماء البرد، ماء العيون، ماء الينابيع. طيب قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. رواه الخمسة أي أهل السنة الأربع والإمام أحمد، خمسة. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. طيب أول شيء هذا صحابي من؟ أبو هريرة، وروى عن أبي هريرة المغيرة بن أبي بردة، معنا إخوان من بني عبد الدار. وعن المغيرة بن أبي بردة رواه سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق، وعن سعيد رواه صفوان بن سليم. لماذا نذكر الإسناد؟ لأننا بنحتاج الكلام على هؤلاء الرجال، لأن هناك من ضعف الحديث من أربعة وجوه، ولا يصح من هذه الوجوه في ميزان النقد العلمي شيء، كما سأذكر لكم الإمام الشوكاني رحمه الله في الشرح. عرفنا. وروى عن صفوان بن سليم مالك الإمام الجليل في موطأ، إذن روى مالك عن صفوان بن سليم، وصفوان بن سليم روى عن سعيد بن سلم، وسعيد هذا من بني الأزرق، من آل بني الأزرق. وسعيد بن سلمة روى عن المغيرة بن أبي بردة من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هل النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل وقال: أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: نعم، وسكت، ولا أعطى حكم جميل وعام ومفيد هيحتاج في باب الطهارة ويحتاج في باب الأطعمة؟ هل الرجل سأل عن الأطعمة؟ لا، ما سأل عن الأطعمة. هذا جواب الحكيم عليه الصلاة والسلام، أن يجيب الحكيم جوابا ينفع في هذا اليوم وبعد هذا اليوم، ينفع في هذا الحدث وفي الحدث الآخر، لأنه يحتاج الماء هذا للاغتسال ليس للتوضؤ فقط، وأحداث كثيرة أخرى. يحتاج يغسل ثوبه إذا كانت عليه نجاسة، يحتاج يغسل بدنه إذا كانت عليه نجاسة، يحتاج يغسل البقع إذا كانت عليه نجاسة. فقال: هو الطهور ماؤه؟ ولا قال: نعم، وسكت؟ لا، هذا كلام من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. فقال: هو الطهور ماؤه. دي قاعدة العلماء قاعدوا يفصلوا ويشرحوا في الكلمة دي. هو ذي النبي عليه الصلاة والسلام الذي آتاه الله جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، وعلمه الله فواتح الكلام وخواتمه، وعلمه من الدعاء أجمعه، وكان يحب جوامع الدعاء عليه الصلاة والسلام. فقل: هو الطهور ماؤه، وبعدين قال ايه؟ ما الناس دول ممكن هم ماشيين كده جوعانين، حصلوا سمك، حصلوا كده، حصلوا اي حاجة من حيوانات البحر. ولذلك الناس في حيوانات البحر على مذاهب، فريق قال: لا يحل من حيوان البحر الا السمك بس، معناه وهذا الإمام أبو حنيفة. وفريق قال: يحل من حيوان البحر كل شيء إلا الحية، الضفدع، التمساح، معناه. فريق ثالث قال: لا، كل شيء حلال من حيوان البحر ولو كان ميت ولا يستثنى من هذا الشيء. وهذا مالك والإمام الشافعي. ها؟ ما دام هو من حيوان البحر ليس بر مائي ولا كذا، فكله ولو كان يشبه حيوان البر. والمقصود الحل ميتته يعني ايه؟ مما يعيش في الماء، مش غنمة وقعت في المية فماتت فنقول حلال، مش كده المقصود. بقرة وقعت في الماء فغرقت فماتت فنقول هي حلال؟ هي ميتة أصلا، هي ميتة تؤكل كيف؟ المقصود من ميتة البحر التي تعيش فيه، مش غنمة وقعت في الماء كده غرقت وهي حية فنروح نقول ما شاء الله ميتة البحر ناكلها، مش هذا معنا. طيب، فيقول هنا النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه، أو قال هو الطاهر ماؤه، ولا قال الطهور ماؤه، فعول صيغة مبالغة، يعني طاهر في نفسه يطهر غيره. هذا واحد، لأن بعض الأحناف يقول لك الطهور بمعنى طاهر. طب والنبي عليه الصلاة والسلام يعجز أن يقول طاهر؟ لا يعجز، ولم يرد النبي عليه الصلاة والسلام بيان أن الماء طاهر فقط، إنما أراد أن يثبت شيئا زائدا، طاهر مطهر، فعبر عنه بقوله إيه؟ والطهور ماؤه الحل ميتته. عرفنا يا إخوان؟ قال رواه الخمس، وقال الترمذي أول شيء الناس مسكوا الحديث ده إيش؟ ضعفوه. ابن عبد البر ممن ضعف الحديث هذا في بداية الأمر، مع أنه اعترف فيما بعد بأنه حديث تلقى العلماء بالقبول. ابن حزم كذلك ممن ضعف هذا الحديث، عدد من الناس ضعفوا هذا الحديث، لكن صحح هذا الحديث ما يزيد عن 36 إماما، منهم البخاري الإمام والترمذي والحاكم وابن حبان وابن المنذر والطحاوي والبغوي وابن منده والبياطي والخطابي وابن خزيمة والدرقطني وعبد الحق الإشبيلي والنووي والذهبي وابن تيمية وابن دقيق العيد وابن كثير وابن حجر، صححوا الحديث هذا، والطهور ماؤه الحل ميت. عرفنا؟ طيب، أنا أريد أن أقرأ لكم شرح الحديث هذا من كلام الإمام الشوكاني. يقول الحديث أيضا أخرجه ابن خزيمة، يعني فضلا عن الخمسة اللي هم أهل السنة الأربع والإمام أحمد، يقول أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وابن الجارود في المنطقة والحاكم في المستدرك والدارقطني والبيهقي في سننيهما، سنن الدارقطني وسنن البيهقي وابن أبي شيبة، وحكى الترمذي عن البخاري تصحيحه، وتعقبه ابن عبد البر بأنه لو كان صحيحا عنده لأخرجه في صحيح، ليس هذا بلازم، وهذا إيراد غير مقبول من ابن عبد البر، لأن البخاري لم يشترط على نفسه استيعاب الأحاديث الصحيحة ولم يلتزم بهذا، وليس هذا من شرطه. فيقول يقول هنا ورده الحافظ وابن دقيق العيد بأنه لم يلتزم الاستيعاب، ثم حكم ابن عبد البر مع ذلك بصحته لتلقي العلماء له بالقبول، فرده من حيث الإسناد وقبله من حيث المعنى، وقد حكم بصحة جملة من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا ولا تقاربه. يعني ابن عبد البر نفسه حكم بجملة من الأحاديث بصحته، يعني بصحة جملة من الأحاديث، ومع ذلك رد هذا الحديث. طب كان ينبغي أنه يقبل هذا الحديث لأنه صحح جملة كبيرة من أحاديث لا تبلغ هذا المبلغ، فمن باب أولى كان يصحح هذا الحديث. فيقول وقد حكم بصحة جملة من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا ولا تقاربه، وصححه أيضا ابن المنذر وابن منده والبغوي، وقال هذا الحديث صحيح متفق على صحته. يعني لا يعني أن الشيخين قد روياه، لا، ده يعني هذا معنى أن العلماء تلقوه بالقبول، ولما تلقوه بالقبول كان هذا فرعا عن تصحيحهم للحديث. فيقول: وقال ابن الأثير في شرح المسند: هذا حديث صحيح مشهور أخرجه الأئمة في كتبهم. من حفظ إسناد الحديث له ديناران. ها، الإمام مالك رواه عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من بني الأزرق، عن المغيرة بن أبي بردة من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، يكون معنى الماء القليل أنا أتوضأ منه، فإن يعني توضأنا من هذا الماء القليل عطشنا، فهل نتوضأ من ماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماءه، الحل ميتته. طيب، يقول: وقال ابن الأثير في شرح المسند: هذا حديث صحيح مشهور أخرجه الأئمة في كتبهم واحتجوا به ورجاله ثقات. وقال ابن الملقن في البدر المنير كتاب: هذا الحديث صحيح جليل مروي من طرق الذي حضرنا منها 9 ما شاء الله، ثم ذكرها جميعا وأطال الكلام عليها وسيأتي تلخيصها. وقد ذكر ابن دقيق العيد في شرح الإلمام، هكذا عندكم الإلمام، في شرح الإلمام جميع وجوه التعليل التي يعلل بها الحديث. قال ابن الملقن في البدر المنير: قلت وحاصلها كما قال فيه أنه كما قال فيه أنه بعلل، هكذا عندكم يعلل بأربعة أوجه ثم سردها وطول الكلام فيها وملخصها: 1 الجهالة في سعيد بن سلامة والمغيرة بن أبي بردة، والصواب أن سعيد بن سلمة وثقه ابن حبان والنسائي، أو النسائي وابن حبان، وكذا المغيرة بن أبي بردة كذلك وثقه النسائي وابن حبان. والإمام أبو داود قال: المغيرة بن أبي بردة معروف ليس بمجهول. فالعلة الأولى لا يسلم لها، ادعاء الجهالة في هذين الرجلين هما صحيح ليس على شرط الشيخين، ولم يخرج لهما الشيخان، لكن هما ثقتان، بارك الله فيكم. قال: والمغيرة بن أبي بردة المذكورين في إسناده، لأنه لم يروي عن الأول إلا صفوان بن سليم، لكن وثقه أهل الجرح والتعديل العلماء، ولم يروي عن الثاني إلا سعيد بن سلمة، وأجاب من الذي أجابه؟ ابن الملقن، وأجاب بأنه قد رواه عن سعيد الجلاح بضم الجيم وتخفيف اللام، أبو كثير هذا، وأخير مهمله أبو كثير، رواه عن طريقه من طريقه أحمد والحاكم والبياقي. وأما المغيرة فقد روى عنه يحيى بن سعيد ويزيد القرشي وحماد. إذن الجهالة ارتفعت يا أخوان، وهما ثقتان كما ذكره الحاكم في المستدرك، وأيضا الشواهد والمتابعات في هناك من تابع هؤلاء. الوجه الثاني من التعليل: الاختلاف في اسم سعيد بن سلمة، وأجاب ابن الملقن بترجيح رواية مالك أنه سعيد بن سلمة من بني الأزرق، ثم قال: قد زالت عنه الجهالة عينا وحالا، ما شاء الله. الوجه الثالث أضيفه إلى هذا يا إخوان، توثيق النسائي وتوثيق ابن حبان وقول أبي داود في الرجل هذا اللي هو المغيرة بن أبي بردة، قال معروف. الوجه الثالث التعليل بالإرسال، لأن يحيى بن سعيد أرسله، وأجاب بأنه قد أسنده سعيد بن سلمة، والإمام مالك رواه عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة مسندا موصولا. ورب يعني راو من الرواه يكسل فيرسل، والآخر ينشط فيسند، لا بأس بهذا، لسيما والرفع عفوا الوصل والإسناد له طرق وأسانيد كثيرة ومتابعات لهؤلاء. قال وجه الثالث التعليل بالإرسال، لأن يحيى بن سعيد أرسله، وأجاب أنه قد أسنده سعيد بن سلمة، وهو إن كان دون يحيى بن سعيد فالرفع زيادة مقبولة في هذا الموضع، صحيح الرفع زيادة مقبولة، ويحمل من أرسله على أنه كسل فلم ينشط لإسناده ووصله. يقول عند أهل الأصول وبعض أهل الحديث. الوجه الرابع التعليل بالاضطراب، الاختلاف، اختلاف لكنه يمكن حصره والترجيح فيه، ويخرج لنا أن هذا الحديث سالم من العلل والمطاعن التي ذكروها والقوادح التي ربما تتوجه عليه. قال وأجاب بترجيح رواية مالك كما جزم به الدارقطني وغيره. وقد لخص الحافظ ابن حجر في التلخيص ما ذكره ابن الملقن في البدر المنير، فقال ما حاصله ومداره على صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة ابن أبي بردة عن أبي هريرة قال الشافعي في إسناد هذا الحديث من لا أعرفه. إذا لم يعرفه الشافعي فعرفه غيره كالنسائي وابن حبان وغيرها هذين. يقول قال البيهقي يحتمل أنه يريد سعيد بن سلمة أو المغيرة أو كليهما، ولم يتفرد به سعيد عن المغيرة، فقد روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري إلا أنه اختلف عليه فيه، فروي عنه عن المغيرة بن عبد الله ابن أبي بردة، شوف اختلاف في الأسماء وهو لا يضر. قال أن ناسا من بني مدلج أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فذكره، وروي عنه عن المغيرة عن رجل من بني مدلج، ويمكن هذا يمكن الجمع بين هذه الروايات المختلفة، فما كل اختلاف واضطراب يوجب الاطراح. يقول وروي عنه عن المغيرة عن أبيه، وروي عنه عن المغيرة بن عبد الله أو عبد الله بن المغيرة، وروي عنه عن عبد الله بن المغيرة عن أبيه عن رجل من بني مدلج اسمه عبد الله، وروي عنه عن عبد الله بن المغيرة عن أبي بردة. طبعا يحسن بهذا أن يعني إيه يرسم على السبورة ويشخص وينظر كيف التخلص من هذا، لكن ولله الحمد كفانا هؤلاء الأئمة على رأسهم البخاري فصححوا هذا الحديث، والدارقطني أيضا صحح هذا الحديث ونحن ذكرناه هنا وسيأتي كلامه هنا أيضا. يقول وروي عنه عن عبد الله بن المغيرة عن أبي بردة مرفوعا، وروي عنه عن المغيرة عن عبد الله المدلجي هكذا قال الدارقطني، وقال أشبهها بالصواب عن المغيرة عن أبي هريرة، المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة. ما شاء الله، شو الدارقطني استخلص من هذا كله وأخذ من هذا الخلاف أصفى هذه الروايات التي رواها الإمام مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة مباشرة. يقول وهي التي رواها الإمام مالك في موطئه. يقول عن أبي هريرة وكذا قال ابن حبان، والمغيرة معروف كما قال أبو داود، حكى الأجر عن أبي داود أنه قال والمغيرة معروف، مغيرة بن أبي بردة من إيه من بني عبد الدار، وقد وثقه النسائي. وقال ابن عبد الحكم اجتمع عليه أهل إفريقية بعد قتل يزيد بن أبي مسلم فأبى، اجتمع عليه ليكون أميرا يعني عليهم فأبى. قال الحافظ فعلم من هذا غلط من زعم أنه مجهول لا يعرف. وأما سعيد بن سلمة فقد تابع صفوان بن سليم في روايته له عن الجلاح أبو كثير، رواه جماعة منهم الليث بن سعد وعمرو بن الحارث، ومن طريق الليث رواه أحمد والحاكم والبيهقي، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن حماد بن خالد عن مالك بسند عن أبي هريرة. نقف هنا يا إخوان، وفي الباب هذا يكون إن شاء الله الدرس المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سيذكر من عندي قوله وفي الباب، سيذكر الشواهد والطرق التسع التي أشار إليها ابن الملقن، هذه الطرق التسع التي أشار إليها ابن الملقن وهي توابع ومتابعات الشواهد سيذكرها إن شاء الله. أكتفي بهذا القدر. على أمل لقاء بكم إن شاء الله يوم الجمعة المقبلة بإذن الله في هذا المكان في نفس التوقيت بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا إخوان. خلي معي. يا اخوان ستاتي ان شاء الله. نعم نصلي ثم ننصرف.